إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعتين الماضيتين عن الحسد، وعرفنا حقيقته، وأنه أول ذنب عصي الله جل وعلا به في السماء والأرض. وعرفنا أيضا أن اليهود والنصارى حسدوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحسدوا هذه الأمة على ما من الله جل وعلا به عليها من عقيدة التوحيد والسنة اتباعاً للآيات القرآنية وصحيح السنة النبوية. ثم حذرنا بعد ذلك من الوقوع في أسباب الحسد ودواعيه، وآخر ما ذكرناه ما يجنيه الحاسد من الآفات جراء حسده. وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى سنختم الكلام عن الحسد ببيان ما يعين الحاسد على علاج نفسه، ونذكر أصناف الناس مع الحسد. لكن قبل هذا عباد الله، أؤكد التحذير من الحسد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأقول: احذروا الحسد يا عباد الله، احذروا الحسد، فإنه يخل بعقيدتكم، لأن الحاسد يا عباد الله منكر لحكمة الله جل وعلا في تدبيره. فالله جل وعلا يعطي ويمنع بحكمة بالغة، والحاسد ينكر ذلك. نعوذ بالله من الحسد ومن شر كل حاسد. أذكركم بهذا أيها المسلمون، لأن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال، فإذا صحت العقيدة صحت جميع الأعمال وأفادت، وإذا فسدت العقيدة فسدت جميع الأعمال ولم يستفد منها صاحبها شيئا. ولهذا أمة الإسلام كان جميع الرسل وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا جميعاً يطالبون أقوامهم بإصلاح العقيدة أولاً وقبل كل شيء، كما قال الله جل وعلا على لسان كل رسول أرسله إلى قومه، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا أمة الإسلام، فإن الواجب علينا معاشر المسلمين أن نسعى جاهدين إلى إصلاح عقيدتنا بعبادة الله جل وعلا وحده، مع الحذر من الشرك به أو الاعتراض عن حكمه بالحسد وغيره. ولذلك أقول: اتق الله يا من ابتليت بالحسد، اتق الله جل وعلا، وعالج نفسك من هذا المرض الخطير، واعلم أن مما يعينك على علاج نفسك من الحسد ألخصه لك في النقاط الآتية. أولاً، عليك يا عبد الله، عليك إذا وجدت في قلبك شيئاً من الحسد أن تلجأ إلى الله جل وعلا، وأن تتضرع بين يديه، وأن تدعوه بصدق، أن يخرج ذلك من قلبك. ثانياً، عليك يا عبد الله، عليك بطلب العلم النافع، علم الكتاب والسنة، إذ به يعرف الحاسد أن الحسد محرم، وأنه بغي وظلم، وأنه ضرر عليه في دينه ودنياه، وأنه غش للمؤمنين، وترك للنصيحة، ومشاركة لإبليس وجنوده وسائر الكفرة في بغضهم للمؤمنين ومحبة زوال النعم عنهم. ثالثاً، عليك يا عبد الله، يا من أردت النجاة من الحسد، عليك أن تفعل نقيض ما يأمر به الحسد. فإن حملك الحسد على القدح في أحد من إخوانك، فكلف لسانك المدح له والثناء عليه. وإن حملك الحسد على الكبر، فألزم نفسك التواضع والإكرام للمحسود والإحسان إليه. وإن حملك الحسد يا عبد الله على حب الجاه والرئاسة، فألزم نفسك الزهد في الدنيا، ولا تنافس على حطامها أحدا من الناس. رابعا، عليك يا من ابتليت بالحسد، عليك يا من ابتليت بالحسد، أن تكثر دائما وأبدا من ذكر هذه اللذات الموت. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. خامسا وأخيرا، تذكر أيها الحاسد، تذكر يا من ابتليت بالحسد، أن الأمور بيد الله جل وعلا، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإن أعجبك شيء عند أخيك المسلم فإياك أن تحسده، إياك أن تحسده، ولكن عليك أن تسأل الله جل وعلا من فضله، كما قال ربنا جل في علاه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، يفضل بعض عباده على بعض، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واعلموا عباد الله، اعلموا أن الحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن كل إنسان يكره أن يفوته أحد من جنسه في شيء من الفضائل. ورحم الله شيخ الإسلام إذ يقول: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالعاقل منا يا عباد الله، العاقل منا من إذا خطر بباله ضرب من الحسد، نعم، إذا وقع في قلب الواحد منا شيء من الحسد لأخيه المسلم، فإنه إن كان عاقلا يسعى جاهدا في كتمانه، وأن يترك إبداء ما خطر بباله، فإن ذلك لا يضره ما لم يعمل أو يتكلم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم خطبتي هذه عباد الله ببيان أن الناس مع الحسد على ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول يا عباد الله فهو الذي يحسد، يعني أنه يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بقوله أو بفعله مع نقل ذلك إلى نفسه، أو أنه يسعى في إزالته عن المحسود فقط. ومثل هذا يا عباد الله لا يكاد يصدر إلا من نفس خبيثة ذميمة وضيعة، بل هي نفس ساقطة ليس فيها حرص على الخير ولا جلب للنفع للمؤمنين. وهذا عباد الله حاله كحال الكفار الذين قال الله جل وعلا فيهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلعجز هذه النفس ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد. وهذا إخوة الإيمان هو الحسد المذموم المنهي عنه، فاحذروه وحذروا منه. وأما الصنف الثاني من الناس فهو الذي يغبط، أي الذي يتمنى تلك الفضائل التي لغيره ولكنه لا يتمنى زوالها عنهم ولا يسعى في تحصيلها لنفسه أو منافسة الغير في بلوغها. ومثل هذا عباد الله، مثل هذا الصنف من الناس لا يأثم بصنيعه ذلك، ولكنه عاجز ومفرط. وأما الصنف الثالث من الناس عباد الله فهو الذي ينافس، أي هو الذي لا يتمنى زوال نعمة الغير وإنما يسعى في بلوغ ما بلغه الغير من الفضائل حتى يلحق بهم أو يجاوزهم. وهذا عباد الله يدل على شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر. هذا طبعا عباد الله إذا كان التنافس للآخرة عملا بقول الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هكذا أمة الإسلام كان أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه وتسابقهم إليه، عملا منهم بقول الله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وأضرب لكم مثلا على ذلك عباد الله، مثلا على تسابقهم في الخيرات، وذلك فيما رواه أبو داود وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. فجئت بنصف مالي، هكذا يقول عمر، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال عمر: مثله، أي تركت لهم نصف مالي. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: يرحم الله أبا بكر، ما سبقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. هكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا يتسابقون في الخيرات. فاقتدوا بهم يا أمة الإسلام، يا شباب الإسلام، هؤلاء أسوتكم وقدوتكم، فاقتدوا بهؤلاء الرجال الأخيار الأطهار الأبرار، فإنهم تربوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنافسوا مثلهم في مرضات الله، تنافسوا مثلهم في مرضات الله جل وعلا، وتسابقوا مثلهم إلى محابه جل وعلا. ولينوا لبعضكم بعضا عباد الله، لينوا لبعضكم بعضا، وتحابوا مثلهم في الله، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وطهروا أنفسكم من الحسد، وادعوا لبعضكم بعضا بظهر الغيب، ادعوا لبعضكم بعضا بظهر الغيب، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل موكل به آمين ولك بمثل. فاللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين، وتب علينا أجمعين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد. اللهم إنا نسألك أن توحد صفوف المسلمين وأن تجمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا، إن اليهود والنصارى حسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم يحسدون اليوم على التوحيد والسنة. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أغذهم بجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.